السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وهذا اللقاء 15 من تفسير سورة النساء. وكنت بالأمس قد وصلت إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية. وفتحنا في بعض معالم عن فقه المواريث. وقبل أن أكمل، أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعيا أن يرحم ربنا سبحانه وتعالى شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، فقد توفي إلى رحمة الله تعالى، فأسأل الله أن يرفع درجاته في المهديين، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يعامله بالإحسان إحسانا، وأن يغفر له ما قدم من سيئات وخطيئات، وقد أفضى إلى ما قدم. ولذلك جميعا ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته هو وجميع موتى المسلمين. فاللهم ارفع درجاته في المهديين، واغفر له يا رب العالمين، حط عنه الخطيات وارفع له الدرجات، وثبته عند السؤال، ووسع له في قبره مد بصره، واغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد. كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر أمة الإسلام على جميع أعدائها، خصوصا على اليهود الذين تكالبوا على الأمة الإسلام وأرادوا أن يكسروا أنف الأمة بما يفعلونه في فلسطين، وخصوصا مع المسجد الحرام. ولكن هيهات هيهات، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلذلك أقول: فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولذا فإنني أقول: دين الله منصور مهما طالت الهزيمة، لأن هذا الدين يحميه رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما المشكلة هل بنا أم بغيرنا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ونرجوه أن يكون ذلك بنا. ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهو القائل جل جلاله: فاتقوا الله ما استطعتم. فكل إنسان يستطيع أن يبذل شيئا لنصرة دينه ولتقوية أمته ولعزة أمته، فإنه محاسب على ذلك بين يدي الله. هل قام بذلك أم لا؟ هل قام بذلك أم لا؟ فأخي الحبيب، اعلم يقينا أننا راحلون عن هذه الدنيا، وسنقف في يوم من الأيام بين يدي ربنا جل جلاله، يسألنا عن كل كبيرة وصغيرة، وعن كل حقيرة وعظيمة. فإن كان حلالا فحساب، وإن كان حراما فعقاب. أمانة الدين الكل يسأل عنها، وحرمات الدين الإنسان يسأل عنها. ألم يقل ربنا في القرآن العظيم: إنا عرضنا الأمانة، وكما فصل ابن عباس الأمانة فقال هي الدين، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا في فلسطين، وأن يجمع صفهم على ما يرضيه، وأن يجمع صف الأمة على ما يرضيه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يقويهم وأن ينصرهم وأن يعزهم وأن يحفظهم، يحفظ أنفسهم وأموالهم وديارهم ومقدساتنا ومقدساتهم. إخواني، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا جميعا إلى دينه مردا جميلا. أكمل وأقول: فتحت بالأمس في فقه المواريث، وذكرت أن علم المواريث أو علم الفرائض أن نعرف كل صاحب حق كم يستحق وكم يأخذ. والعلماء عليهم رحمة الله قال بعضهم حينما عرف المواريث: نعرف من يستحق ومن لا يستحق، ومن يحجب ومن لا يحجب، وهكذا من الأشياء التي تدرس في هذا العلم. وذكرت أن التركة يتعلق بها بعض الحقوق قبل التوزيع، فأول حق يخرج من التركة قبل التوزيع هو تجهيز الميت، ثم بعد ذلك ننظر إلى مسألة الديون، سواء كانت الديون لله أو كانت هذه الديون مثلا لعبيد الله سبحانه وتعالى، ثم ننظر بعد ذلك إلى تنفيذ وصيته. فبعد التجهيز وسداد الديون وتنفيذ الوصية ننظر إلى مسألة التوزيع. وقلنا بأن كل إنسان لا يرث من كل إنسان، وإنما هناك أسباب للإرث. وقال العلماء عليهم رحمة الله: أسباب الإرث إما أن تكون نسبا، وإما أن يكون بسبب النكاح، وإما أن يكون بسبب الولاء. فنسب ونكاح وولاء، هذه أسباب المواريث. وكما أن هناك أسبابا للمواريث، فإن هناك موانع للمواريث. وقلت بالأمس إنها القتل واختلاف الدين والرق. وذكرت أيضا بالأمس بأن العلماء إذا أرادوا أن يشرحوا علم المواريث شرحوا بطريقة من اثنين. أما الأولى فإنهم يأتون على أصحاب الفروض والذين يرثون، فيذكرون الحالات التي يرثون فيها وكم يرثون. فمثلا يأتون إلى ميراث الأبوين فيقولون: إن الأبوين لهم حالات كذا وكذا وكذا، في الحالة الأولى يرثون كذا وفي الحالة الثانية يرثون كذا. فإذا انتهوا من ميراث الأبوين مثلا انتقلوا إلى ميراث الزوجين، ثم انتقلوا إلى ميراث البنت الصلبية، وهكذا حتى ينتهوا ممن يرث وممن يستحق الميراث. والطريقة الثانية لشرح المواريث عند العلماء أنهم يأتون بالأنصبة والمقادير التي قدرها رب العالمين، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. يأتون بهذه الأنصبة الست التي ذكرت في القرآن الكريم، فيأتون مثلا إلى الثلثين ويقولون: من الذي يرث الثلثين؟ فلان وفلان وفلان في حالات كذا وكذا وكذا. ثم ينطلقون إلى الثلث، من الذي يرث الثلث؟ ثم ينطلقون إلى السدس، ثم إلى النصف، ثم للربع، ثم إلى الثمن، وبهذا ينتهوا من هذا العلم. وقد أخذت طريقة سهلة لنذكر بعض معالم هذا العلم ونحن بصدد تفسير آيات المواريث في سورة النساء. فذكرت بالأمس أن ميراث الأبوين له أربع حالات، أن ميراث الأبوين له أربع حالات، وتعالوا بنا لنتأمل ما هي الحالات التي للأبوين وكم يرثون وكم يرثون وكم قدر الله سبحانه وتعالى لهم وكم فرض لهم، وما الذي ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأبوين. فذكرت بالأمس أن الأبوين لهم في كل حالات المواريث لهم أربع حالات، لهم أربع حالات: ميراث الأبوين أي الأب والأم في كل حالات المواريث في أي مسألة من المسائل، مسألة مضت، مسألة موجودة، مسألة ستكون، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن تخرج عن حالة من الحالات الأربع التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. فذكرت إن الحالة الأولى من ميراث الأبوين حينما ينفردا، وأقصد بكلمة ينفردا يعني مات رجل أو ماتت امرأة وليس له أو لها إلا أب وأم فقط، ليس له أو لها إلا أب وأم فقط، فآنذاك نقول سأورث أب وأم. الميت الذي مات سواء كان ذكرا أو أنثى لم يترك خلفه إلا الأب والأم، كم يرث الأب وكم ترث الأم آنذاك؟ فذكرت أن رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر في القرآن العظيم أن الأمة في هذه الحالة ترث الثلث، بدليل قول ربنا سبحانه وتعالى، اقرأوا معي الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، دي مش مسألة الأولاد. اللي بعدها: وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه. أيوة، نحن نريد ميراث الأبوين. ماذا يقول الله عن الأبوين؟ قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. انظر للمسألة التي معنا، انظري أختاه، ليس معنا ولد حتى أقول إن الأب يأخذ السدس وإن الأم تأخذ السدس، لأن الأب والأم كل واحد منهم يأخذ السدس في حالة وجود الأولاد بنص القرآن العظيم. قال سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لا، ما عنديش ولد. فقال رب العالمين: فإن لم يكن له ولد، هذه مسألتنا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. أيوة نعم، ليس معي ولد، فأنا ذاك كم أورث يا ربي للأم؟ فقال: فلأمه الثلث. ثم يقول نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ينبغي أن يحفظ لأنه يستخدم كثيرا في حل مسائل المواريث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا الفرائض والأنصبة لمستحقيها الذين ذكرهم رب العالمين وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فما بقي فلأولى رجل ذكر. انظر، فما بقي، بقي الثلثان، فلأولى رجل ذكر. من الرجل الموجود هنا؟ إنه الأب، فآنذاك يأخذ الأب الباقي تعصيب. وقلت باء عين اختصار لكلمة الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا، يبقى ورثة الأم. ليه الباقي تعصيبا؟ ذكرت بالأمس أننا إذا أردنا أن نفهم علم المواريث فإننا نحفظ ثلاث كلمات، إن أردنا أن نفهم علم المواريث لابد أن نحفظ ثلاث كلمات. حينما نبدأ في حل المواريث وتوزيع التركة ينبغي علينا أن نورث أصحاب الفروض أولا، يبقى ننظر أولا إلى أصحاب الفروض، فإذا انتهينا من أصحاب الفروض ننتقل للثانية وهي العصبات. العصبات، فإذا انتهينا من الثانية ننتقل إلى الثالثة لأولي الأرحام. ذلو الأرحام. يبقى إذن لا نورث العصابات إلا بعد الفروض، ولا نورث أولي الأرحام إلا بعد العصابات. فالأم هنا أخذت بالفرض، يعني إيه بالفرض؟ يعني رب العالمين قدر لها مقدارا معينا، نصيبا معينا. العصبة ده بيعمل إيه؟ العصبة يأخذ الباقي، يأخذ الباقي، سواء كان الباقي ربع، ثلث، ثمن، سدس، أي شيء بيأخذ الباقي. يبقى صاحب الفرض يعني صاحب نصيب محدد مقدر. طب والعصبات؟ هو يأخذ بقية التركة. فلذلك ننظر إلى الفروض أولا، بعدما ننتهي من الفروض ننتقل إلى العصبات. بعدما إن لم يكن هناك عصبات فإننا نورث أولي الأرحام بطريقة كما سيأتي على قول من يقولون بأن أولي الأرحام يرثون، لأن بعض العلماء يرى أنه لا إرث لهم، وهذا لعله يأتينا إن شاء الله تعالى. يبقى الحالة الأولى في ميراث الأبوين حينما ينفرد الأبوان بالتركة، فتأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. الحالة الثانية في ميراث الأبوين، قال العلماء مسألة تسمى بالمسألة الغروية. لماذا سميت بالغروية؟ الغروية لكثرتها، لأنها تحدث كثيرا. ما هي المسألة الغروية التي سميت بذلك لكثرتها؟ هي أن يجتمع الأبوان مع أحد الزوجين، الأبوان مع أحد الزوجين. ما معنى مع أحد الزوجين؟ أضرب لكم مثالا. مات زوج وترك أب، ترك أبا وأما وزوجته، هل له أولاد؟ لا، هذا الرجل ليس له أولاد، تزوج وعنده تركة ومات، ولا وترك الأب والأم والزوجة. آنذاك ماذا نصنع وكيف نوزع الإرث؟ هذه المسألة تسمى بالمسألة الغروية. وممكن تكون الزوجة هي التي ماتت، فإذا ماتت الزوجة يبقى عندي أب وعندي أم وعندي زوج، يبقى صورتان للمسألة الغروية. إذا ماتت الزوجة فإننا نورث الزوج، وإذا مات الزوج فإننا نورث الزوجة. هذه المسألة تسمى بالمسألة الغروية. ماذا نصنع آنذاك؟ قال العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة، أعطوا الزوج أو الزوجة فرضه، لهم فرض يعني نصيب قدره رب العالمين وذكره محددا، أعطوا الزوج أو الزوجة، أعطوهم حقهم نصيبهم أولا قبل أن تعطوا الأب والأم. طيب ننظر ماذا يقول القرآن الكريم، عندي أب وعندي أم وعندي زوجة، ماذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى بالنسبة للزوجة؟ قال جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. لا، هذا ميراثي أنا من زوجتي، أنا بتكلم على ميراثها من، على ميراثها مني. اسمع كده الآية ماذا تقول، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. اسمع، ولهن، أيوة نحن نتكلم على الزوجة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طب انظروا للمسألة التي معي، هل هناك ولد للرجل الذي مات؟ الجواب لا، عندي أب وعندي أم وعندي زوجة. والقرآن العظيم يقول ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. لا، ما عنديش هنا ولد، يبقى آنذاك كم ستأخذ هذه الزوجة؟ ستأخذ الربع. لماذا أخذت الربع؟ أخذت الربع لعدم وجود الأولاد، أخذت ذلك بالفرض. ليه؟ لأن الله هو الذي قدر ذلك، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب ماذا أعطي الأب وماذا أعطي الأم؟ فآنذاك قال العلماء عليهم رحمة الله: نوزع الباقي على الأب والأم بمقدار على الأب والأم بمقدار تأخذ الأم سهما ويأخذ الأب سهمين، وإن شئتم قولوا بأننا سنعطي الأمة ثلث، اسمعوا مش الثلث فقط، لا لا لا لا، ثلث الباقي. تنبهوا لهذه المسألة، تنبهوا من كلمة الباقي. عند الانفراد أخذت الأم الثلث، ما قلتش ثلث الباقي لأن ما فيش أحد مع الأبوين، لكن هنا أخذت الأم كم؟ ثلث الباقي. طب والأب؟ ثلثي الباقي. يعني إذن أنا لو معي الآن مثلا 12,000 جنيه، معي 12,000 جنيه، طب مات زوج وترك 12,000، نريد أن نأخذ الآن الربع، نريد أن نأخذ الربع للزوجة، كم ستأخذ الزوجة؟ ستأخذ 3,000، ده الربع. طيب ثم بعد ذلك كم بقي من 12,000؟ بقي 9,000. أريد أن أوزع 9 على الأب والأم، تأخذ الأم ثلث 9 من ثلث 12، لا ثلث 9، فكم ستأخذ؟ ستأخذ 3,000، هذا ثلث الباقي. طب والأب ثلثي الباقي؟ سيأخذ 6,000. ف6,000 و3,000، 9 و3,000، يبقى إذن 12,000 التي تركها الزوج. يبقى إذن هذه صورة من صور المسألة الغروية التي يتكلم عنها العلماء، سميت غروية لكثرتها، وهي أن يجتمع الأبوان، أن يجتمع الأبوان مع أحد الزوجين، فآنذاك نعطي الزوجة أو الزوجة حقه، ثم نعطي الأم ثلث الباقي، الباقي مش كل التركة، نعطيها ثلث الباقي ونعطي الأب ثلثي الباقي. ولذلك سأعكس المسألة، المسألة التي معي كان فيها أب وأم وزوجة، لا، يبقى من الذي مات؟ الزوج. طيب نريد أن نجعل الزوجة هي التي ماتت والزوج هو الذي سيرث، وننظر كيف ستحل هذه المسألة. إذن أنا عندي الآن، إن أردت أن أورث، عندي زوج، ماتت زوجة وتركت زوجا، وتركت زوجا وأبا وأما، يا ترى كيف نورث؟ كيف نورث؟ نعود إلى قرآن ربنا سبحانه وتعالى، يقول جل جلاله: ولكم، يعني أيها الأزواج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوج له نصف ما تركت المرأة إن لم يكن للمرأة ولد. طب ننظر هل لها أولاد في مسألتنا؟ الجواب لا، نحن نتكلم على مسألة ليس لها أولاد فيها. إذن آنذاك ماذا نصنع؟ قال رب العالمين: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. لا، هنا ما لا ولد، يبقى آنذاك يأخذ الزوج النصف، نصف الباقي. أي باقي يا إخواني وأخواتي؟ أخذ نصف التركة، أخذ نصف التركة كلها، أخذ نصف التركة كلها. يبقى إذن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ثم ماذا أصنع مع الأب والأم؟ ذكرت لك بأن احنا نعطي الزوجة أو الزوجة حقها، ثم ماذا؟ ثم نجعل الباقي بين الأب والأم، تأخذ الأم سهما ويأخذ الأب سهمين، بمعنى أن الأم تأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثي الباقي. يبقى ستأخذ الأم ثلث أو الباقي، تنبهوا لكلمة الباقي، لأن لن تأخذ الأم ثلث الباقي أبدا إلا في هذه المسألة فقط، في هذه الحالة فقط، في المسألة الغروية فقط، ولن يأخذ الأب ثلثي الباقي إلا في هذه المسألة فقط، في كل المواريث، في كل المواريث يأخذ الأب ثلثي الباقي. هذا الكلام في المسألة الغروية فقط كما ذكرت لإخواني. طب لو أن معي مثلا معي 12,000، كم سأعطي الزوج؟ أعطوه النصف. كم سنعطيه؟ نعطيه النصف، نعطيه 6,000. 6,000. كم بقي من 12,000؟ بقي 6,000 أخرى. طب نعطي الأمة ثلث 6,000 الأخرى، كم سنعطيها؟ ستأخذ 2,000. وكم سيأخذ الأب؟ سيأخذ 4,000. يبقى إذن أخذ الزوج النصف وكان من 12,000 مثلا كان 6,000، وأما الأم أخذت ثلث الباقي بعد أخذ الزوج لنصيبه فأخذت 2,000، وأخذ الأب 4,000. يبقى هذه الحالة الثانية يا إخواني وأخواتي في ميراث الأبوين. يبقى الحالة الأولى في ميراث الأبوين أن ينفردا بالميراث، فتأخذ الأم الثلثاء ويأخذ الأب الثلثين. وأما إذا اجتمع الأب والأم مع أحد الزوجين فإن الزوج أو الزوجة يأخذون نصيبهم وفرضهم، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثي الباقي. هذه الحالة الثانية التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. تعالوا بنا إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة في ميراث الأبوين. الحالة الثالثة في ميراث الأبوين إذا اجتمع الأبوان، إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد، إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ماذا نصنع؟ إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد فإن لكل واحد منهما السدس طالما وجد أولاد، بنص القرآن العظيم. قال سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نص صريح وواضح وفاصل. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. مثال ذلك: عندي أب وعندي أم، يعني مات رجل وترك أبا وترك أما وترك ابنا، كيف أورث في هذه المسألة؟ أورث في هذه المسألة بنص القرآن العظيم. ماذا قال قرآن ربنا؟ قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وكلمة إن كان له ولد هنا لا تعني الابن الذكر، إنما ولد هنا بمعنى الابن الذكر أو البنت الأنثى. هذا ولد، هذا مولود وهذا مولود، هذا ولد وهذا ولد. ولذلك قال: الأب، عندي أب وعندي أم وعندي ابن. سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ماتت امرأة وتركت أبا وأما وابنا، أين الزوج؟ الزوج كان مات قبلها مثلا. مات رجل وترك أبا وأما وابنا، أين زوجته؟ كانت مثلا ماتت قبله. آنذاك ماذا نصنع؟ نعطي لكل واحد منهما السدس. يأخذ الأب السدس وتأخذ الأم السدس. ثم ماذا؟ ثم نسمع لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطوا الفروض والأنصبة لمستحقيها، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. من الأولى هنا، الأب ولا الابن؟ لا، الابن مقدم في التعصيب على الأب، ولذا هنا نقول يأخذ الابن الباقي تعصيبا. باعين اختصار لكلمة الباقي تعصيبا. يبقى إذن إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد يكون الأب والأم لكل واحد منهما السدس. طيب أنت ذكرت في حالة وجود الابن، طب ما تذكر في حالة وجود البنت ماذا سنصنع؟ ماشي، مات شخص سواء كان رجلا أو امرأة وترك أبا أو أما أو بنتا، ترك أبا وأما وبنتا، كيف نحل هذه المسألة؟ قل أنت يا أختاه قاعدة ثابتة، إذا وجدت بنتا في المسألة الأب والأم لكل واحد منهما السدس، وأنت مغمض في ابن، يبقى كل واحد منهما السدس، في بنت، نعم، يبقى لكل واحد منهما السدس، طب في أبناء وبنات، يبقى لكل واحد منهما السدس. طالما وجدت الأولاد يبقى يأخذ الأبوان لكل واحد منهما السدس، ولذلك الأب كم يأخذ؟ يأخذ السدس. لما؟ لوجود البنت. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. تقول لي ده إن كان له ولد، الولد ده يعني الابن؟ لا لا لا، الولد هنا مش يعني الابن، الولد هنا يعني المولود له، يعني كل له أولاد سواء كانوا ذكرانا أو إناثا، ولذلك الأب أخذ السدس. طب والأم تأخذ السدس أيضا. طب والبنت؟ تعالوا ننظر إلى القرآن العظيم، نعطيها الباقي تعصيبا؟ لا، الباقي تعصيبا دي إيه؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل فلأولى رجل ذكر. ولذلك دي بنت، كم ستأخذ؟ تخيلوا معي وتنبهوا معي، يقول الله في القرآن العظيم: يوصيكم، وهيأتي ميراث البنت وحالات البنت إن شاء الله، يوصيكم الله في أولادكم، نعم يا رب، للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، ليس معي لها إخوة يا رب البنت. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، لا هم مش فوق اثنتين، ده بنت واحدة، فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة، أيوة هي دي المسألة بتاعتنا، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى البنت المنفردة تأخذ نصف التركة. الذين يقولون بأن الأنثى ظلمت في المواريث، طب ما إيه؟ الأب أخذ السدس والأم السدس، تساوت الأنثى مع الرجل، وإيه البنت؟ أخذت أكثر من الأب، أخذت البنت النصف وأخذ الأب السدس. سبحان الله، كل هذا من الجهل. يبقى إذن أعطينا الأب السدس وأعطينا الأم السدس، لما؟ لوجود البنت، لأن الأولاد إذا وجدوا مع الأبوين فإن لكل واحد منهما السدس. كم أخذت البنت حينما انفردت؟ أخذت النصف. لكن يجي واحد أخ من الإخوة الآن أو أخت من الأخوات تقول لك الله، طب ما البنت أخذت النصف، أقول لها نعم. تقول لي والأم أخذت السدس، أقول نعم. والأب أخذ السدس، أقول نعم. تقول لي ما هو لسه بقي شيء من التركة، بقي سدس آخر، إلى أين يذهب؟ أيوة، إلى أين يذهب؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. أعطينا الفرائض لأهلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطينا الفرائض لأهلها، كل صاحب نصيب أعطيناه حقه. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فين أولى رجل ذكر؟ هنا الأب، ولذلك أخذ الأب السدس والباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. يبقى أخذ السدس فرضا وأخذ الباقي بالتعصيب، ده يعني ورث باعتبارين، نعم ورث بجهتين، مر بالفرض ومر بالتعصيب في مسألة واحدة. يبقى إذن إخواني وأخواتي، الحالة الثالثة للأبوين في الميراث كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن يجتمع الأبوان مع الأولاد، فإذا اجتمع الأبوان مع الأولاد أخذ كل واحد منهما السدس بنص القرآن الكريم: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب ما تقول لنا مسألة أخرى يكون فيها بقى، أنت مرة أتيت بابن ومرة أتيت ببنت، طب ما تأتي معها بمسألة فيها ابن وفيها بنت سويا مع الأبوين، ماشي، لا حرج في ذلك. مات رجل أو امرأة وترك أبا وأما وبنتا وابنا، وضعنا ابنا، كيف سنورث هذه المسألة وأنت تغمض عينيك؟ طالما وجد الأولاد، هيا أختي ماذا ستورثين؟ كم ستعطينا الأب؟ كم ستعطينا الأم وانت مغمض؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أخذ الأب السدس، طالما وجدت أولاد على طول الأب السدس، طب والأم السدس. طيب البنت والابن، جزاكم الله خيرا. شوف انت قلت للذكر مثل حظ الأنثيين، هي دي بداية الآية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى أخذ الابن والبنت الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. يبقى إذن هذه الحالة الثالثة التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في ميراث الأبوين، أكرر مرة أخرى، إذا انفرد الأبوان بالميراث، يعني مات رجل أو امرأة وليس لهم إلا أب وأم، كيف سنورث؟ سنعطي الأم الثلثاء وسنعطي الأب الباقي تعصيبا. هذه أول حالة. الحالة الثانية وهي المسألة الغروية التي تكثر وتنتشر، وهي أن يجتمع الأبوان مع أحد الزوجين، نعطي الزوج أو الزوجة نصيبهم، ثم نعطي الأم ثلث الباقي ونعطي الأب ثلثي الباقي. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد، يبقى آنذاك لكل واحد منهما السدس ما داموا اجتمعوا مع الأولاد. هذه الحالة الثالثة للأبوين في الميراث. الحالة الرابعة والأخيرة للأبوين، ولن تخرج مسألة في ميراث الأبوين عن هذه الحالات الأربع. ما هي الحالة الرابعة بالنسبة للأبوين؟ قال العلماء عليهم رحمة الله أن يجتمعا الأبوان مع الإخوة والأخوات. الإخوة والأخوات. إذا اجتمع الأبوان مع الإخوة والأخوات، كيف سنورث؟ خذيها أختا قاعدة، لا يرث أخ أو أخت في وجود الأب. يرث في وجود الأم، لكن أب موجود. إذا كان الأب موجودا لا يرث أخا ولا ترث أختا، مهما كانت شقيقة لأب لأم، لا يرث أي أخ ولا أي أخت مع الأب أبدا. يعني مثلا لو مات رجل وترك أبا وترك 100 أخ و100 أخت، كم يرثون؟ 100 أخ لا يأخذون شيئا و100 أخت لا يأخذون شيئا، والتركة كلها للأب. ما هذا؟ الأب يحجب الإخوة والأخوات، الأب لا يرث معه لا إخوة ولا أخوات من جميع الجهات، سواء كان الأخ شقيقا، نعم، أو الأخت شقيقة، نعم، أو الأخ لأب، أو الأخت لأم، نعم، أو الأخ لأم، أو الأخت لأم، لأب لأم أشقاء، لا يرث الإخوة والأخوات مطلقا مع الأب أبدا مهما زادوا ومهما كثروا. الأخ لا يرث من أخيه إذا وجد الأب، الأخ لا يرث من أخيه ولا من أخته، والأخت لا ترث من أختها ولا من أخيها إذا وجد الأب. الأب يحجب الإخوة والأخوات، الأب يحجب الإخوة والأخوات. لكن تعالوا بنا ننظر لمسألة أن يجتمع الأبوان مع الإخوة والأخوات. تقول لي طب ما هي خلاص اتحلت كده. لا، في مسائل خد بالك منها وخذي بالك يا أختي منها. في مسائل، في مسألة الأخ والأخت وكم عدد الأخ وكم عدد الأخت مع أنهم لن يرثوا، تنبهوا لهذه المسألة. عندي أب جميل، مات شخص يعني وترك أبا جميل وترك أما جميل وترك أخ شقيق، ماذا نصنع وانت مغمض؟ أجيب يا أختي. الأخ الشقيق كم يأخذ؟ محجوب بالأب. يعني ايه محجوب بالأب؟ يعني منعه الأب من الميراث، لا يأخذ الأخ في وجود أبيه شيئا. يبقى إذن من الذي بقي؟ بقي أب وأم. احنا ذكرنا اذا انفرد الابوان ماذا تأخذ الام وماذا يأخذ الاب؟ سريعا، تأخذ الام الثلث ويأخذ الاب الثلثين. جميل جدا. يبقى لما وجد اب وام واخ شقيق اعطينا ماذا اخذ الاخ الشقيق؟ كان محجوبا. طيب، واصبحت المسألة الان فيها أب وفيها أم فقط، فأعطينا الأم الثلث وأعطينا الأب الباقي بالتعصيب وهم الثلثين. طب أعطينا الأم الثلث في القرآن؟ في القرآن العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى قال فإن لم يكن له ولد، أي الميت، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. تقول لي طب ما تكمل، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. ودي إخوة إيه؟ لا، ده مش إخوة، ده أخ واحد. رب العالمين قال فإن كان له إخوة. إخوة دي جمع ولا مفرد؟ لا، جمع. طب يبقى طالما جمع بتنزلها على الأخ الواحد ليه؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهذا الذي يسميه العلماء عليهم رحمة الله حجب نقصان. يعني ايه حجب نقصان؟ يعني الأم كانت تأخذ الثلث، إذا زادت الإخوة والأخوات، إذا كانوا اثنين فصاعدا، أنزلوا الأم من الثلث إلى السدس على الصواب من أقوال العلماء في مسألة العدد. أضرب مثالا واضحا، تعالوا لننظر مسألة اجتماع الأب مع الإخوة والأخوات دي، لما يكون واحد ويكون اثنين وذكر وأنثى، ونحل المسائل ونشوف هيحصل إيه. عندي أب وعندي أم وعندي أخت شقيقة. حل يلا، أنا جبت لك المسألة اللي فاتت كانت أخ شقيق، تقول لي الأخت الشقيقة تأخذ كم؟ تقول لي لا، وانت مغمض كده، قول لي مش موجود أب. يبقى الإخوة والأخوات مش هيأخذوا شيئا. يعني إيه؟ يعني الأخت الشقيقة مالها؟ محجوبة. طيب الأم هتأخذ كام وانت مغمض؟ الثلث. الباقي تعصيبا هيروح فين؟ هيروح للأب. يبقى المسألة كانت واحدة، أخ شقيق أو أخت شقيقة، حجب الأخ الشقيق ولا الأخت الشقيقة، أخذت الأم الثلث، أخذ الأب الباقي بالتعصيب. طب لو أنا ما حطتش أخت شقيقة وبعت أختي لأب، هتتغير المسألة؟ لا، محجوبة برضه، والأم الثلث والأب باقي تعصيبة. طب لو حطناها أختي لأم، برضه هتبقى أخت الأم محجوبة والأب والأم الثلث والأب الباقي تعصيبة. يعني سواء أخ أو أخت أشقاء، أو أخ أو أختي لأب، أو أخ أو أختي لأم، لا يرثون في وجود الأب أبدا، مهما زاد العدد، مهما زاد العدد من واحد إلى ما لا نهاية، مهما زاد العدد يحجبهم الأب. تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. طب ليه الأم ما أخذتش السدس؟ والآية القرآنية بتقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أقول لك لأن الآية بتقول فإن كان له إيه؟ إخوة. كلمة إخوة دي معناها كام؟ إخوة يعني اثنان فصاعدا. اثنان فصاعدا، أيوه. طب اضرب لي مثالا، اضرب لك مثال، اب ام اخ شقيق، جميل، اخت شقيق، هنعمل ايه؟ هتقول لي بص بقى، الاخ الشقيق والاخت الشقيقه دول لن يأخذ شيئا. ليه لن يأخذ شيئا؟ لأن الأب بيحجب الإخوة والأخوات من جميع الجهات. الأم تأخذ الكام؟ تقول لي تأخذ الثلث، أقول لك غلط غلط، ما تقولش الثلث، الثلث لا غلط. طب ليه غلط؟ أقول لك طب ما أنت اديتها الثلث فوق، أقول لك آه اديتها الثلث لما كان كم أخ كم أخت؟ واحدة. آه الآية القرآنية، ارجع للآية القرآنية، شوف الآية القرآنية بتقول لك إيه؟ فإن كان له إخوة، لا مش إخوة دي جماعة، أيوة جماعة. طب ما إخوة دي جماعة يعني إيه؟ يعني ثلاثة فصاعدة، مش الجمع أقله ثلاثة؟ ده رأي من العلماء، في علماء بيقولون إن أقل الجمع ثلاثة، وفي علماء يقولون إن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. لو أنا صليت بك ولا أنت صليت بيا، الصلاة دي اسمها صلاة إيه؟ إحنا اتنين بس، الصلاة دي اسمها صلاة إيه؟ جماعة. آه يبقى من العلماء من يقول، تنبه، من العلماء من يقول إن أقل الجمع كام؟ اثنان. ولذلك جماهير العلماء على أن كلمة إخوة اللي في الآية دي تعني اثنين من الإخوة. طب اثنين من الإخوة ولا من الأخوات؟ ما هنا إخوة ذكور مش إناث. أقول لك لا، كلمة إخوة هنا مش معني بها الذكور ولا معني بها الإناث، تعني إخو الإخوة سواء كان ذكورا أو إناث. يعني إن كان له إخوة أو أخوات، آه إخوة هنا بمعنى إخوة أو أخوات ذكورا أو إناثا. المهم إذا وجدت أكثر من أخ، بمعنى إيه؟ اثنان فصاعدة ذكرانا أو إناثا، ماذا نصنع؟ أنزل الأم من الثلث إلى السدس، نزلها بقى. يعني أنت عايز تقول إيه؟ أنزلها من الثلث إلى السدس؟ أيوة. إزاي يعني؟ أقول لك إزاي. يبقى الأم دي وجود عندي أخ شقيق وأخت شقيقة، يبقى الأم هتأخذ السدس. ألا لماذا أخذت السدس؟ لوجود أكثر من أخ. أين هذا في القرآن الكريم؟ فإن كان له إخوة، أهم إخوة هم اثنان، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بعض العلماء قال لك إيه؟ قال لك خد بالك، زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كلمة، قال طالما الإخوة والأخوات هيحجبوا ما تخلهمش بقى يأثروا على الأم. الإخوة والأخوات إن كانوا هيرثوا، يعني مثلا الأب ده مش موجود، يبقى كده هيرثوا، يبقى نقول آه يبقى هيأثروا على الأم وينزلوها من الثلث للسدس. لكن الأب موجود، فوجود الأب كأنه لغاهم. إزاي يبقوا كأنهم ملغيين وتيجي أنت تقول لي أثروا على الأم؟ يعني مش ما خدوش حاجة وأثروا على الأم وأنزلوها من الثلث إلى السدس. ده كانوا منفعة للأب، منفعة للأب، وكانوا ضرر على أمهم، نزلوا الأم من الثلث للسدس ويرثهم قدوا حاجة ولم يأخذوا شيئا. من العلماء من قال هذا، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن المحجوب لا أثر له في إنزال الأم من الثلث إلى السدس. وأنا لا أريد أن أدخل في خلافات، إنما خلينا على قول واحد فقط في المواريث، وهو رأي الجمهور في هذه المسألة. إن كان الإخوة والأخوات يرثون أو يحجبون، يرثون أو يحجبون، فإنهم يؤثرون على الأم. ليه؟ لأن الآية واضحة، الآية واضحة كالشمس. فإن كان له إخوة، لم يقل رب العالمين في القرآن الكريم فإن كان له إخوة يرثون فلأمه السدس، وإن كان له إخوة لا يرثون فلأمه الثلث كما هي؟ لا، لقال رب العالمين، لم يقل رب العالمين يرثون ولا لا يرثون. ولذلك نقول بأن طالما وجد إخوة محجوبون ولا غير محجوبين، يبقى سنعطي الأم السدس. يبقى إذن نزلت الأم من الثلث إلى السدس لوجود أكثر من أخ. ثم ماذا؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أخذ الأب الباقي تعصيبا. يبقى إذن أنا عايزك تحل مسألة في الإخوة والأخوات دي، أنا هضرب لك مسألة وانت حلها لي. عندي أب وعندي أم وعندي أخ لأم، حل كده. عندي أب وأم وأخ لأم، ها هتقول إيه؟ الأخ الأم محجوب، محجوب بمين؟ بالأب. طب وبعدين الأم الثلث، ها الثلث ولا السدس؟ لا الثلث. ليه الثلث؟ عشان ده أخ واحد بس. طب كويس، والأب كام؟ الباقي تعصيبا. طب خد حلي لي المسألة دي، عندي أب وأم وعندي أختان شقيقتان، ها مين يحل المسألة دي؟ عندي أب وأم وأختان شقيقتان، هتقول إيه في الأختين الشقيقتين؟ وأنت مغمض، الأختان مالهم؟ لا مش هياخدوا حاجة. ليه مش هياخدوا؟ طالما مش في أب، مش هياخدوا حاجة. طب وبعدين؟ هتقول الأم الكام؟ الثلث. غلط، غلط. ما تقولش طالما وجد أكتر من واحد ما تقولش ثلث. مش أكتر من واحد؟ طالما اتنين ما تبصش لذكران ولا إناث في الإخوة والأخوات. عشان يأثروا على الأم، ذكرانا أو إناثا واحد هيأثروا عليها، دول واحد ولا اثنين؟ اثنان. يبقى أنا ذاك هينزلوها من الثلث إلى السدس، وانت مغمض كده، والباقي خد مين؟ خدوا مين؟ الأب. الباقي تعصيبا. طب هضرب لك مثالا، خدوا بالكم من المسألة دي، معايا أب ماشي، ومعايا أم اتفقنا، ومعايا خمس أخوات لأم. حل بقى، هتقول لي ايه؟ معايا اب وام وخمس اخوات لام، الخمس اخوات لام ياخدوا كام؟ تقول لي ولا حاجه. ليه ولا حاجه؟ عشان وجود اب. الاخوه والاخوات لا يرثون شيئا في وجود الاب. طب هقول لكم على حاجه، خليهم مش خمس، خليهم 15، هيرثوا كام؟ ولا حاجه. ليه؟ لوجود الاب. طب خليهم 25، مش هيرثوا حاجه. ليه؟ لوجود الاب. ما تخليهم 35، مش هيرثوا حاجه لوجود الأب. طيب الخمس أخوات ولا 15 ولا 25 ولا 35 يعملوا إيه في الأم؟ يقول بقى هينزلوها من الثلث للكام؟ للسدس. أهي خدت السدس، أخذت السدس. الباقي تعصيبا فين؟ يذهب للأب، يذهب للأب. يبقى إذن إخواني وأخواتي، لقد أخذنا حالات ميراث الأبوين، وقلنا إن ميراث الأبوين ينقسم إلى أربع حالات. ميراث الأبوين ينقسم إلى أربع حالات. الحالة الأولى أن ينفرد الأبوان بالتركة، فإذا انفرد الأبوان بالتركة أخذت الأم الثلثة وأخذ الأب الباقي تعصيبا، يعني الثلثين. طيب وإذا اجتمع الأبوان مع أحد الزوجين، نعطي أحد الزوجين نصيبه، ثم نعطي الأم ثلث الباقي ونعطي الأب ثلثي الباقي. طيب إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد فلكل واحد منهما السدس للأبوين، ونعطي الأولاد نصيبهم. طيب إذا اجتمعوا مع الإخوة والأخوات لا يرثون شيئا في وجود الأب، فإن كان أخ واحد لن يؤثر على الأم، والأم ستأخذ الثلث، فإن كان أكثر من واحد فإنهم سينزلون الأم من الثلث إلى السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. هذه الحالات الأربع في ميراث الأبوين. طب ما إيه رأيكم؟ تعالوا ناخد مسألة فيها الأربع حالات كده يبقوا موجودين مع بعض، ونشوف هنعمل إيه. معايا أب ماشي، ومعايا أم اتفقنا، ومعايا زوج اتفقنا، ومعايا ابن اتفقنا. حلوا كده، هتقولوا إيه؟ عايزين نعطي الزوجة أول واحدة، اعطوا كده الزوجة أول واحدة، هتقولوا إيه؟ أنت ما قلتلناش الزوجة، بس خدوا بالكم من القرآن، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. لا عندنا ولد اهو، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يبقى أخذت الثمن. لماذا أخذت الثمن؟ لوجود الابن. طيب الأب والأم كام؟ وانت مغمض بقى، اهو الابن اهو. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. على طول قاعدة، طالما في ابن أو بنت، وانت مغمض، الأب السدس والأم السدس. شوف بقى الاخ بيقول ايه، بيقول هياخذ الابن البخي بالتعصيب، ده كلام مظبوط جدا. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض باهلها، اعطينا الفرائض لاهلها، فما بقي فلاولى رجل ذكر. خذ يا ابن البقي بالتعصيب، كلام مظبوط، كلام مظبوط. طب خذوا المساله دي، معايا اب كويس ومعايا ام اتفقنا، ومعايا زوج مش زوجه بقى، طيب ماشي، ومعايا بنت وعايزين نورث. طب ماشي، طالما وجدت البنت ايوه هتعمل ايه؟ البنت موجوده، قل ادي الاب السدس، اديناه السدس، ادي الام السدس، اديناها السدس. ليه بقى؟ قولي ليه، قولي ليه يا اختي؟ اعطينا الاب السدس والام السدس. لان القران بيقول: ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ايه؟ ولد. اهو فيه اولاد، وطالما في اولاد كل واحد منهم خد السدس، الزوج ده ياخد كام؟ ولكم النصف مما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. لا ده لها ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع. خد الزوج الربع. البنت الواحده تاخد كام؟ احنا لسه قايلينها في مساله: يوصيكم الله في اولادكم، ها، للذكر مثل حظ الانثيين، بعديها: فان كن نساء، ها، فوق اثنتين فلهن ايه؟ ثلث ما ترك. ها كملي. وان كانت واحده، اهي، وان كانت واحده فلها كام؟ فلها النصف. اهو فلها النصف. يبقى إذن ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذه المسائل، وكيف تحل هذه المسائل. والمواريث الذي وزعها هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. كل واحدة من دول لها حكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها، فإن شريعة الله سبحانه وتعالى وكل أمر من أوامره وكل نهي من نواهيه لا يخلو أبدا عن حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس معنى جهلنا بحكمة شيء من أوامر الله أو بحكمة شيء من نواهي الله دليلا على أن الأمر لا حكمة له أو النهي لا حكمة له، بل دليل على عجز عقولنا وقلة علمنا، لقول ربنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى إذن ينبغي علينا أن نتنبه لهذه المسألة. نأخذ مسألة أخيرة كده وفيها إخوة وأخوات عشان نشوفها نحل إزاي. معايا أب اتفقنا، ومعايا أم ماشي، ومعايا ابن اتفقنا، وبنت ماشي، وأخ شقيق ماشي. ورث كده وانت مغمض، شيل الاخ الشقيق. ليه؟ لوجود الاب. ايوه صح، ولوجود الابن كمان. الاخوه والاخوات برضو مش هيرثوا مع الابن الذكر، يرثون مع البنت، لكن الابن الذكر لا يجعل الاخوه والاخوات يرثون. يبقى المساله كانت معايا فيها مين ومين؟ اب وام وابن وبنت. طيب هندي الاب كم والام كم؟ الايه واضحه، ها، ولأبويه لكل واحد منهما كان السدس، كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. أدي الأولاد موجودة، وبعدين بقي عندي ابن وبنت، فروح قايل هياخدوا الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب خدوا بالكم كده من المسألة اللي جاية دي، عندي أم أيوة، وعندي أب اتفقنا، وعندي ثلاث أخوات. مين يورث المسألة دي؟ أم وأب وثلاث أخوات، مين يورث المسألة دي؟ ثلاث أخوات؟ مش هياخدوا حاجة. ليه مش هياخدوا حاجة؟ لوجود الأب. طب الأم هتاخد كام؟ الثلث. غلط، ها غلط، ده وجود أكتر من واحد، خدوا بالكم. هتاخذ الكام؟ ايوه السدس. ليه السدس؟ لان فيه اكتر من اخت، طالما قلنا اكتر من واحد هينزلوها من الثلث للسدس، والباقي تعصيبا لمين؟ الباقي تعصيبا للاب، الباقي تعصيبا للاب. طب لو انا معايا اب وام وعندي بنت وعندي أخت شقيقة، نعمل إيه؟ الأخت الشقيقة برضو مش هتأخذ شيئا. ليه؟ لوجود الأب. طب وبعدين؟ الأب السدس. طب والأم؟ السدس. ليه؟ لكل واحد منهما السدس، لوجود البنت، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. البنت لما بتكون لوحدها بتاخد كام؟ النصف. الباقي تعصيبا هيروح فين؟ الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي هو، وهو الأب. يبقى إذن أخذنا مسألة مهمة وأخذنا توزيعا مهما، وهو ميراث الأبوين، ميراث الأبوين. وذكرت أن الأبوين لهما في كل المواريث لهما أربع حالات فقط. الحالة الأولى إذا انفرد بالميراث، فإذا انفرد بالميراث أخذت الأم الثلث وأخذ الأب الباقي تعصيبا، أي الثلثين. الحالة الثانية إذا اجتمع الأبوان مع أحد الزوجين، أعطينا الزوجة أو الزوجة نصيبة، ثم بعد ذلك أعطينا الأم ثلث الباقي وأعطينا الأب ثلثي الباقي. ومع الأولاد لكل واحد منهما السدس، ومع الإخوة والأخوات لا يرثون شيئا، مع الأب إلا أنهم إن زادوا عن الواحد فإنهم ينزلون الأمة من الثلث إلى السدس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.